اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 62 بفضل الله تعالى وتوفيقه في شرح هذه المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام العلامة الشيخ أبي العباس أحمد المقري المغربي الأشعري المالكي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ولازلنا أيها الكرام نتكلم في فضل وقدر الصحابة. يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى: والصحب كلهم عدول خيره، فمن يرد وجه اهتدائهم يره، لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي، فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى. فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خذت الغلط، والتمس أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. إذن يقول رحمه الله تعالى: والصحب كلهم عدول خيرة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول خيرة أي فضلاء، هم خير هذه الأمة المحمدية، وعدالتهم متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي ثابتة بتعديل الله تعالى لهم وثنائه عليهم في كتابه واختياره تعالى وتزكيته لهم بنص القرآن الكريم. وليس مرادا بقولنا الصحابة عدول أنهم معصومون من الخطأ والذنب، أو أن المعصية مستحيلة عليهم، بل قد يقع بعضهم في الهفوات، وقد يصدر من بعضهم الخطأ أو المخالفة، ولكن المقصود بعدالة الصحابة هو تمام الثقة بأقوالهم وأخبارهم، فلا يتعمدون الكذب في شهادتهم ولا في أخبارهم، ولا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر أيها الكرام في الاستيعاب في معرفة الأصحاب: فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منها. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع، يقصد جميع الصحابة، على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ورضي عنه في الكفاية في علم الرواية: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. ثم قال: والأخبار في هذا المعنى تتسع، يعني كثيرة، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهو على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأهم الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع أوجبت القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى من الكفاية. إذن يقول الشيخ رحمه الله: والصحب كلهم عدول خيرة، فمن يرد وجه اهتدائهم يره. فمن يرد أي من يقصد وجه اهتدائهم أي سبب هدايتهم يره بسكون الهاء. وبين ذلك الوجه رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: لأن من أحاط بالخبي، لأن الذي أحاط وعلم بالخبي أي الخفي المخبوء المحفوظ المستور علما وهو الله جل جلاله حباهم صحبة النبي، فالله جل جلاله حباهم أي أعطاهم ومنحهم صحبة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صحبتهم له عليه الصلاة والسلام هي سبب هدايتهم التامة وفضلهم العام، ومقام الصحبة كما قالوا لا يعادله مقام، وذلك عليهم من سوابغ الفضل والإحسان والإنعام. فهؤلاء كما قلنا زكاهم الله جل جلاله في كتابه العزيز في آيات كثيرة جدا، كقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الحاكم في المستدرك: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأسهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وعن عبد الله بن مسعود أيها الكرام قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال الحسن البصري أيها الكرام: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أكياسا، عملوا صالحا وأكلوا طيبا وقدموا فضلا، لم ينافسوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يجزعوا من ذلها، أخذوا صفوها وتركوا كدرها، والله ما تعاظمت في أنفسهم حسنة عملوها ولا تصاغرت في أنفسهم سيئة أمرهم الشيطان بها. قال شيخنا رحمه الله: والصحب كلهم عدول خيرة، فمن يرد وجه اهتدائهم يره، لأن من أحاط بالخبي أي المستور الخفي علما حباهم صحبة النبي، فهم أي الصحابة نجوم في السرى من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى فهم أي الصحابة نجوم كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم به اهتديتم كما رواه البيهقي في المدخل. قال نجوم في السرى والسرى على وزن هدى السير عامة الليل السير في عامة الليل فهم نجوم يقتدي بهم السائر في الليل فيصل إلى مبتغاه ويصيب بغيته. قال فهم نجوم في السرى من اقتدى من تابعهم واستن بهم وسار على خطاهم إلى معالم الحق اهتدى. الحق خلاف الباطل ومعالم الحق طرقه الموصلة إليه وأدلته. اهتدى يعني وصل لمراده ومبتغاه مما فيه رضوان الله تبارك وتعالى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الفاهمون حق الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هم القائمون على هذا الدين وبهذا الدين حق القيام الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اقتدى بهم اهتدى للحق. قال رحمه الله تعالى مرتبا على ذلك: فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إذا خذت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج. قال رحمه الله فلا تخذ أي لا تدخل ولا تتكلم ولا تفتش في ما من الأمر اختلط بينهم، في كل أمر حصل بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من المشكلات أو الخصومات أو النزاعات ونحو ذلك. فالأصل أنك لا تخوض وتمسك عن ذلك تمام الإمساك، وتمسك عن ذلك تمام الإمساك. وإن قدر أنك خذت فجانب الغلط وابتعد عنه واحفظ مقامهم. قال واحذر إذا خذت يعني في ذلك واطلعت على ما كان من بعضهم في حق بعض الغلط بذم البعض ومدح البعض بالطعن في البعض والتشيع للبعض الآخر. فالشخص أيها الكرام ليس مأمورا بالخوض فيما جرى بين الصحابة الكرام من الخصومات والمنازعات التي توهم قدحا في حقهم. والبحث عن أحوال الصحابة كما قرر العلماء وعما شجر ووقع بينهم ليس من عقائد الإيمان ولا مما ينتفع به في الدين، وإنما ذكر القوم بعض شيء مما يتعلق بهذا صون للقاصرين عن اعتقاد ظواهر حكايات الروافض والشيعة. فإن قدر وخاض الشخص في ذلك لنحو الرد على المتعصبين أو للتعليم أو في معرض التدريس لكتب مشتملة على آثار فيها شيء من هذا، فإنه يجب عليه شرعا أن يؤوله بأحسن تأويل ويبتعد عن الطعن والسب والذم لهم رضي الله تعالى عنهم، مع العلم أن الصحابة لا يصرون على تعمد المعاصي وإن كانوا كما قلنا غير معصومين. هذا كله طبعا فيما ورد عنهم رضي الله عنهم بالسند الصحيح المتصل، وأما ما لم يصح وروده عنهم فهو مردود ساقط لا يحتاج إلى تأويل. قال الشيخ فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم، واحذر إن خذت الغلط، والتمسن أحسن المخارج. التمس وجوبا أيها المسلم أحسن المخارج أي الوجوه والاعتذارات لهم أي للصحابة. فالاجتهاد الحاصل منهم رضي الله تعالى عنهم ذو معارج صاحب معارج، والمعراج السلم والمرقات يقصد الشيخ فالاجتهاد ذو درجات وذو مراتب، بعضها فوق بعض وبعضها دون بعض. فالاجتهاد في الدين أيها الكرام يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، وكل من الصحابة بذل ما في وسعه للوصول للحق، فتارة أصاب الحق وتارة لم يصبه، فيثاب المجتهد على اجتهاده، فإن أصاب زيد له في الأجر. هذا ما يجب علينا أيها الأفاضل الإمساك عن الخوض فيما حصل بين الصحابة. وإن خاض خائض لغرض شرعي فإنه يلتمس لهم أحسن المخارج ويؤول أفعالهم بما يليق بمقامهم. وقد قال العلامة الأمير المالكي رضي الله تعالى عنه مبينا المراد بالتأويل في حق الصحابة، قال: والمراد من تأويله، تأويل ما حصل بينهم يعني، والمراد من تأويله أن يصرفه إلى محمل حسن حيث كان ممكنا. لماذا؟ لتحسين الظن بهم وحفظهم مما يوجب التضليل والتفسيق. قال: كمخاصمة فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهما حين منعها ميراثها من أبيها، فتؤول على أنها لم يبلغها الحديث الذي رواه لها الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما جاءت سيدة فاطمة لتطالب أبا بكر الصديق بشيء مما يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعها ذلك، فحصل بينه وبينها شيء. قال: نؤول هذا بأن سيدة فاطمة رضي الله عنها لم يبلغها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون بل ما تركوا صدقة، فنؤول هذا الخلاف البسيط بينهما بهذا التأويل ونحوه. ثم قال الشيخ الأمير: لأن البحث عما جرى بين الصحابة من الموافقة والمخالفة ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما أضر باليقين، لا يباح الخوض فيه إلا للتعليم أو للرد على المتعصبين أو تدريس كتب تشتمل على تلك الأثار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من حاشيته على إتحاف المريد. وهذا الخوض والتأويل يا كرام إنما هو خاص بأهل العلم، وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل ووجوهه والحسن منه. وفي هذا المعنى أيها الكرام يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في عقيدته: وما نقل عنهم فيما شجر، يعني وقع فيما شجر بينهم واختلفوا فيه، فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه على أحسن التأويلات وطلبنا له أجود المخارج لأن الثلاء عليهم من الله تعالى سابق، وما نقل محتمل للتأويل، والمشكوك لا يبطل المعلوم، المشكوك لا يبطل المعلوم من كونهم صفوة هذه الأمة وأن الله زكاهم ورسول الله زكاهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وما نقل محتمل للتأويل والمشكوك لا يبطل المعلوم، فما جرى بينهم كان على سبيل الاجتهاد والمجتهد مثاب وإن كان مخطئا، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقبل ذلك يقول سيدنا ابن أبي زيد رضي الله تعالى عنه في الرسالة فيما يجب علينا تجاههم، قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما يجب تأويله أيها الكرام والتزام التعظيم والأدب فيه ما وقع بين سيدينا علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. وقد افترق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاث فرق في هذا الأمر: فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه فقاتلت معه، وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية أو سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه فقاتلت معه، وفرقة توقفت. يقول الشيخ النفراوي أيها الكرام في شرحه على الرسالة: يجب على المكلف أن يطلب لهم أحسن التأويلات فيما نقل عنهم نقلا صحيحا من القتال وغيره، ويعتقد أن كلا من المتشاجرين لم يصدر منه ذلك إلا على وجه يعتقد فيه الصواب. فمن ذلك وقعة صفين، اسم موضع أو ماء بالشام، بين علي ومعاوية، ولم يقاتل علي فيها حتى قتل عمار بن ياسر، فجرد ذا الفقار سيفه يعني، وقتل في ذلك اليوم 1600. وكما في وقعة الجمل بالعراق بين علي والزبير وطلحة، فتؤول ما وقع بين علي ومعاوية على أن علي طلب انعقاد البيعة أولا بعد عثمان قبل القصاص من الذين قتلوه، ليحصل التمكن مما يريده، إذ لا تقام الحدود ولا يستقيم أمر الناس إلا بالإمام. وتؤول ما وقع من معاوية على أنه طلب القصاص من الذين قتلوا عثمان، فكل قصد مقصدا حسنا، فوقع بينهم ما وقع. وتعتقد أن وقوف علي عن مبايعة أبي بكر يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما كانت عتبا، ثم لما أعتبه أبو بكر بايعه على رؤوس الأشهاد، إلى آخر ما قال النفروي في شرحه على الرسالة. وقد قال العلماء: المصيب بأجرين والمخطئ بأجر، وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة. فنقول ما قاله جماهير أهل السنة من أن الحق مع سيدنا علي هو الذي أصاب الحق، والمخطئون من بقية الصحابة كرامتهم محفوظة وفضلهم محفوظ، ولا ينزلون قيد أنملة في قلوبنا من حيث التعظيم والتبجيل والتوقير، فلا نتكلم فيهم ولا نتنقصهم ولا نذمهم بشيء، نعظمهم تمام التعظيم، مستحضرين قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ومستحضرين وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحاكم في المستدرك: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب علينا أيها الكرام تجاه هؤلاء العظام نجوم الهداية والمصابيح في ظلمات الليل، ليل الكفر وليل الفتن، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والسلامة. فالواجب علينا كل الواجب احترامهم وتعظيمهم ومحبتهم والاستغفار لهم والدعاء لهم، ويحرم علينا كل الحرمة سبهم وتنقصهم أو التعرض لهم بسوء تصريحا أو تلميحا. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب واحد منهم، في حب واحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. انتهى كلامه رحمه الله. فمن سب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أو تنقصهم فهو فاسق مبتدع يؤدب ويعزر من طرف القاضي الأدب الشديد، بل قد يرتقي سبه لهم إلى الكفر والردة والعياذ بالله. ومن سب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سيدة عائشة بما برأها الله تعالى منه ارتد وكفر اتفاقا. قال الشيخ الخرشي رحمه الله تعالى في شرح المختصر، مختصر سيد خليل: ويشدد على من سب صحابيا، ولكن هذا ليس على عمومه، هذا التشديد والعقوبة، فإن من رمى عائشة بما برأها الله منه بأن قال زنت أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة الخلفاء الأربعة أو واحدا منهم كفر، انتهى كلامه رحمه الله. قال محشيه العلامة العدوي رضي الله تعالى عنه: قوله أو أنكر صحبة أبي بكر أي لورود القرآن بها، فمن أنكر صحبته أنكر القرآن فيرتد. قال قوله أو كفر الأربعة أو واحدا منهم كفر، كذا يفيده القرطبي، أي لأن إسلامهم وإيمانهم صار معلوما من الدين بالضرورة. قال العلامة الأجهوري: فتلخص أنه يكفر من كفر الصحابة كلهم لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله، وأما من كفر بعضهم ولو الخلفاء الأربعة فالراجح عدم كفره كما يفيده كلام الإكمال، إكمال المعلم، وهو شرح للقاضي عياض على مسلم، وأول كلام الشامل، أول كلام القاضي بهرام في الشامل، انتهى. قال علامة العدوي: أقول علته التي ذكرها تجري في الأربعة أو واحد منهم، انتهى كلامه. ويقول القاضي عياض رضي الله تعالى عنه: وقد اختلف العلماء في هذا، فمشهور مذهب مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجع. قال مالك رحمه الله تعالى: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب. وقال أيضا: من شتم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل، يعني عذب، نكل نكالا شديدا. وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سحنون: من كفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليا أو عثمان أو غيرهما يوجع ضربا. وحكى أبو محمد ابن بزيد عن سحنون في من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قال: قتل. ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا نكل النكال الشديد. وروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: ولما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن، إلى آخر ما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتاب الشفاء. فأنصحكم بالرجوع لهذه الفصول ومطالعتها جيدا من كتاب الشفاء الذي يجب أن يكون في بيت كل مسلم ومسلمة ولا تخلو منه مكتبة. بهذا أيها الكرام والكريمات نأتي على ختام درسنا 62 بفضل الله تبارك وتعالى. هذا والله جل جلاله أعجل وأعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.